في مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح وأوزع شروح الحديث ولا جاب مخلص. يتأولوا لأنه مخالف المذاهب الناس جمع بيقولوا ما إذا ما شرط ولا شيء سهل. أنا أقول عندي حل وسط، أنه إذا تولاها الإمام أو من يصلح لهذا المنصب الإمام فإنه جائز، لأن ما هو أجره، ما هو إلا قيام بحاجة الأستاذ. والدليل على ما هو أجره أنه ما بيهب ولا بقدر العمل، بقدر العمل، إن قللوا وإن كثروا لا بيهب ولا بقدر حاجته هو. فلما كان الإمام مسؤول أو من يصلح من ذرية النبي صلى الله عليه وآله من العلماء القائمين مقام الأئمة، من يصلح لإدارة هذه الأمة، في جوز له أن يعطي الفقير بدر ما يراه مؤذن أو إمام أو مدرس علشان استقامة الأحوال، علشان العون له على ما هو فيه، على لا يحرج لما يحتاج إلى الكسب، لأن الكسب لا يضيعه، ما عاد مستطيع يدرس. هذا الذي أعتقده، ما يصبر، ما عاد جاي فيه، ما يسابر نهجي فيه رشوة ولا شيء، لأنها من غير الطلبة، ما هي من الطلبة ولا من أهلهم.